الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جعل لها مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. جعل شهر رمضان سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قام رمضان بالصلاة والذكر والاستغفار والتحميد والتهليل والتسبيح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يشق على المرء أن يقوم طوال الليل، لأنه قد يعجز عن ذلك كثير من الناس، ولكن ورد بأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينصرف الإمام، يعني حتى تكمل الصلاة، كتب له قيام ليلة. فإذا صلى مع إمام يصلي 20 أو يصلي 8 أو يصلي 13 أو يصلي 11 أو يصلي 36، كلها واردة. فإذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذه التراويح أيها الأحباب التي قد تنتهي في ساعة أو قريبا من هذا، إذا حافظ عليها الإنسان أدرك الخير وحصل على الفوز وأدرك الأجر الوافر والثواب العظيم. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فيحصل بنا أن نحافظ على صلاة التراويح مع الإمام لما فيها من الأجر والثواب العظيم والتجارة الرابحة والمغنم الكثير. قراءتنا في هذه الليلة في كتاب الإقرار، ومر بنا أيها الأحباب في الإقرار بالمجمل، إذا أقر بمفصل عندي لفلان 1000 ريال، هذا معروف، عندي لفلان 500 ريال، هذه لا تحتاج إلى تفسير، عندي له 10 ريالات واضحة وجلية. لكن لو قال عندي له مال، المال هذا ربما يقصد ريالا وربما يقصد مئات الجنيه، ولو قال عندي له حق، ما هو هذا الحق؟ محتمل أن يكون قال لي السلام عليكم وما رددت عليه، محتمل أنه عطس فحمد ولم يشمته، ومحتمل أن يكون هذا الحق شيئا كثيرا. فإذا قال عندي له مال أو عندي له حق، نقول فسره. ما هو هذا الشيء؟ إذا قال لا أفسره، حبس حتى يفسر، يحبس حتى يخبر بهذا الشيء، لأنه إذا اعترف بالحق ولم يؤديه فإنه يحبس حتى يؤديه، وإذا اعترف بالحق ولم يفسره فلا بد من تفسيره وإيضاحه. فإن فسره بما يمكن كأن يقول حق شفعة، كأن يكون مثلا حتى لو قال كلب، الكلب للصيد أو للحراسة أو للحراسة يستفاد منه، فإنه يقبل منه. أما لو فسره بغير ذلك فلا يقبل على ما سيأتي مما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإقرار بالمجمل. الآن أقر بمفصل عندي له 100 ريال، هذا لا يحتاج إلى، ليس فيه لبس وليس فيه غموض وليس فيه إشكال، لكن عندي له مال. ما هو هذا المال؟ المال يمكن ريال واحد يسمى مال، يمكن ملايين الريالات تسمى مال. فإذا أقر بمفصل فلا حرج أو لا لبس، وإذا أقر بمجمل ألزمناه بإيضاحه وبيانه وتفصيله ليزول اللبس والإشكال. نعم. وهو ما احتمل أمرين فأكثر الأحسن. احتمل أمرين، عندي له مال، المال هذا ريال، 100 ريال، 1000 ريال، 1,000,000 إلى آخره. نعم. ضد المفصل. هو ضد المفصل، المفصل عندي له 500 ريال، عندي له 20,000 ريال، هذا مفصل ولا يحتاج إلى إشكال. لكن مال، ما هو هذا المال؟ هذا مجمل، نقول أوضحه، فإن أبى عن الإيضاح حبسناه حتى يتم الإيضاح من قبل المقر. نعم. إذا قال إنسان له أي لزيد مثلا علي شيء، أو قال له علي كذا أو كذا كذا أو كذا وكذا، نعم، أو له علي شيء وشيء، قيل له أي للمقر، أي للمقر، قيل له أي للمقر. نعم. فسره. فسر ما أقررت به. نعم. ليتأتى إلزامه به، ليمكن الإلزام. أما الآن يمكن نلزمه ب1,000 وهو عنده مثلا 500، يمكن نلزمه ب500 وهو عنده 10,000، لابد من إيضاحه ليتأتى إلزامه لتداب ما عليه مما أقر به. نعم. فإن أبى تفسيره حبس حتى يفسر. أبى قال ما أفسر، يقول إذا الحبس. لماذا؟ لأننا لا، ليس لدينا سبيل لمعرفته إلا من قبله. نعم. لوجوب تفسير عليه. نعم. فإن فسره بحق شفعة. فإن فسره بحق شفعة، قال عندي له حق. ما هو هذا الحق؟ هل هو مال؟ قال لا، شفعة. وكنت أنا مثلا وشخص نشترك في أرض أو نشترك في مزرعة أو نشترك في بيت، وبعت نصيبي وهو شريك لي ويمكن له الشفعة. فالشفعة قلنا وتعرفنا فيه، الشفعة ما هي؟ فسره بحق شفعة، ماذا نقول؟ نعم، الشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. طيب لو قلنا انتزاع حصة شريكة فقط يكفي هذا؟ لا، لأن حصة الشريك ربما إنها انتقلت نتيجة الهبة، نتيجة العطية، نتيجة وقف، نتيجة إلى آخره. أما إذا انتقلت بعوض مالي فهذه هي الشفعة، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعم. فإن أبى تفسيره حبس حتى يقر. نعم. وإن فسره بحق شفعة أو فسره بأقل مال قبل تفسيره. بأقل مال، يعني لو قال 10 ريالات، لو قال 5 ريالات قبلنا منه. نعم. إلا أن يكذبه المقر له، إلا أن يكون المقر له قال لا، هو أقر لي بريال وأنا لي ألف، هو أقر لي بألف وأنا لي 20,000. فإذا كذبه المقر سمعنا منه. نعم. ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي، يقول عندي له ألف ريال مثلا، يقول المقر لا المبلغ حقيقة ألف ولكن وليس ريال وإنما جنيه ذهب، يقول عندي له ألف مثلا ريال ويقول لا عنده لي ألف ولكن ألف مثلا دينار أو ألف كذا من عملة أخرى أغلى من هذه العملة التي أقر بها. نعم. وإن فسره أي فسر ما أقر به مجملا بميتة أو خمر أو كلب لا يقبل، فسره قال ميتة ولا كلب ولا خمر لا يقبل منه لأن هذه الأشياء لا تتمول. نعم. أو كلب لا يقتنى أو بمال لا يتمول كقشرة جوزة أو حبة بر، حبة بر. أو نعم. رد سلام أو رد قال السلام عليكم ولم أقل عليك السلام. نعم. أو تسمية عاطس ونهر عطس وحمد ولم أشنكه. نعم. لم يقبل منه، لم يقبل منه هذا الكلام بمخالفته. نعم. لمقتضى الظاهر. نعم. ويقبل منه تفسيره بكلب مباه النفر إذا كان كلب صيد مثلا أو كلب حراسة. نعم. لوجوب رده أو حد قذف، أو حد قذف. قلنا الحد القذف من أهل العلم من يقول إنه حق لله، ومنهم من يقول إنه حق للآدمي، هو ثمن جلدة، حد القذف ثمن جلدة، لكن من العلماء من يقول إنه حق لله، ومنهم من يقول إنه حق للآدمي. سألت أمس قلت ثمرة الخلاف ما هي، ما هي ثمرته؟ هو 80 جلدة واحد، لكن هل هو لله أو لآدمي؟ ما الفرق بينهما؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ نعم. إذا قلنا إنه حق لله ليس له، أحسن، فإنه لا يسقط بحال من الأحوال. وإذا قلنا حق للآدمي يمكن يتنازل يقول عفوت صفحت سامحت إلى آخره، فإذا قلنا إنه حق لله فلا مجال للتنازل بحال من الأحوال، ويجب إقامة الحد كاملا. الحد كم قلنا؟ حد القذف، وأيضا وش فيه زيادة غير 80 جلدة؟ عقوبة معنوية وهي تتمثل في في في نعم في عدم قبول شهادته حتى يتوب ويرجع إلى الرشد والصواب وتظهر توبته. فإذا قلنا حق لله فلا مجال للعفو ولا للتنازل ولا للمسامحة، وإذا قلنا حق للآدمي فيمكن لهذا الآدمي أن يعفو أن يتسامح أن يتنازل إلى حقه. نعم. أو حد قلب لأنه حق آدمي كما مر. نعم. وإن قال المقر لا علم لي بما أقررت به، أنا أقررت، لكن لا علم لي بما أقررت، لا علم لي بما أقررت، ما أدري ماذا أقررت به. نعم. حلف إن لم يصدقه المقر إنه لا علم له، إنه تلفظ بهذا الكلام وهو لا يعي ما يقول. نعم. إلا إذا صدقه المقر له بالصحيح، ما في شيء وليس بيني وبينه أي صفقة أو ليس بيني وبينه أي معاملة وليس في ذمته لي أي مبلغ، إذا صدقه فلا داعي لليمين، لا داعي لليمين. نعم. إن صدقه وإن لم يصدقه فلا بد من اليمين على أنه لا علم له بما أقر به. نعم. وغرم له أقل ما يقع عليه الإثم، وغرم له أقل ما يقع عليه الإثم. نعم. وإن مات قبل لو مات قبل أن يفسره خلاص لا نطالب الورثة، نقول إن مورثكم أقر بمال ولم يدفعه نريد أن تفسره لا علم لهم حتى لو ترك مالا فلا نطالب الورثة بشيء. نعم. وإن مات قبل تفسيره لم يؤاخذ وارثه بشيء. نعم. ولو خلف تركه لأنه لم يثبت لدينا شيء هل فنطالب الورثة، لأنه إذا ترك الإنسان إذا كان عليه دين فإن الدين هذا يسدد قبل القسمة فهو يعتبر من الحقوق المتعلقة بعين التركة، لكن الآن ليس عندنا شيء أو ما يوضح أن في ذمته شيء. نعم. لاحتمال أن يكون المقر به حد قذف. نعم، حد قذف ومات الرجل فلا يمكن أن نجلد غيره. نعم. وإن قال له علي مال. نعم. أو مال عظيم أو خطير أو جليل ونحو قبل تفسيره. نعم. بأقل متمول. بأقل متمول. نعم. حتى بأم ولد. وإن قال إنسان الإنسان له علي ألف رجئ في تفسير جنسه إليه. قال له علي ألف، يقول طيب الألف هذا هل هو ريال؟ هل هو جنيه؟ هل هو دينار؟ هل هو دولار؟ ما هو يرجع في المبلغ أو العدد ألف، لكن ما هو هذا الألف هو الذي يفسره ويوضحه ويبينه ويزيل الإشكال فيه. نعم. رجع في تفسير جنسه إليه أي إلى المقر لأنه أعلم بما أراد. نعم. وإن فسره بجنس واحد من ذات أو فدة أو غيرهما أو فسره بأجناس قبل ذلك. قال له علي ألف، ما هو هذا الألف؟ قال 500 ريال و500 جنيه. 500 ريال و500 مثلا دينار يرجع في تفسيره إليه، إن فسره بجنس واحد أو فسره بأجناس متعددة. نعم. قبل منه ذلك لأن لفظه يحتمله. نعم. وإن فسره بلا كلاب فسره قال له ألف، ما هو الألف؟ قال ألف كلاب، نقول لا كلاب لا ما يمكن، ألف كلب هذا صغير غير منطقي وغير معقول. نعم. وله علي ألف ودرهم أو ثوب ونهو أو دينار وألف، هذه عبارة جديدة. نعم. أو دينار وألف هاي. وله وله علي ألف له ودرهم. علي ألف ودرهم، الدرهم عرفناه، لكن الألف هذا ما هو؟ قد يكون من جنس الدرهم. له علي ألف وثوب، الثوب عرفناه، لكن الألف ما هو؟ نقول ألف ثوب وثوب، ألف درهم ودرهم. وله علي وله علي ألف ودرهم. ألف ودرهم، فالمجمل يكون من جنس الموضح والمفصل. ألف ودرهم يعني ألف درهم ودرهم، ألف وثوب يعني ألف ثوب وثوب. نعم. أو ثوب ونهو أو دينار وألف. دينار وألف يعني دينار وألف دينار. نعم. أو ألف وخمسون درهما. ألف وخمسون درهما يعني ألف درهم وخمسون درهما، والقاعدة أن المجمل يكون من جنس المفصل. نعم. أو خمسون وألف درهم. نعم. أو ألف إلا درهم. ألف إلا درهم، الألف ما هي هذه؟ نقول دراهم لأن استثنينا منها الدرهم هذا. نعم. فالمجمل من جنس المفسر معه. فالمجمل من جنس المفسر. نعم. وله في هذا العبد شرك أو شركة أو هو لي وله أو هو شركة بيننا أو له فيه سهم رجئ في تفسير حصة إلى المقر بيننا، يعني لك الربع وله ثلاثة الأرباع، لك النصف وله النصف، لك الثلث وله الثلثين، له الثلثين ولك الثلث، يرجع في التفسير إلى المقر. نعم. رجئ في تفسير حصة الشريك إلى المقر وله علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف. وإن قال المقر الإنسان له علي ما بين درهم وعشرة. له علي ما بين درهم وعشرة، فاللي بين الدرهم والعشرة نقول ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة، فيكون ما بين الدرهم والعشرة يكون ثمانية. نعم. لزمه ثمانية لأن ذلك هو مقتدى لفظه. وإن قال له علي ما بين درهم إلى عشرة أو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة من درهم إلى عشرة. لزمه تسعة لعدم دخول الغاية. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد يعني اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة إلى آخره قبل منه ذلك. وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموعة الأعداد أو الواحد والاثنين والثلاثة أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة يلزمه خمسة وخمسين لأن مجموع الأعداد هذه خمسة وخمسين. لزمه خمسة وخمسون وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط. له ما بين عندهم أرض عندهم أرض يقول لي فلان من الحائط هذا إلى الحائط هذا فيكون الإقرار بما بين الحائطين وأما الحائطان فلا يدخلان له ما بينهما يعني ما بين هذا الجدار وهذا الجدار. وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطات. وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.